بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف في باب فضل الجوع وخشونة العيش تدل على بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والبعد عنها. فالحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بآل محمد أهل بيته من زوجاته وأولاده وخدمه ومن يمونهم، ما شبعوا من خبز شعير يومين متتابعين، وذلك لإعراضه عليه الصلاة والسلام عن الدنيا وبعده عنها، وإلا لو شاء أن تسير معه الجبال ذهبا لحصل له ذلك بأمر الله. أما الحديث الثاني حديث عروة عن عائشة أنها أخبرته أنه يمر بهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: فما يعيشكم؟ يعني ما قوتكم؟ قالت: الأسودان، يعني التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت عندهم منائح، والمنائح جمع منيحة، وهي الشاة أو الإبل يعيرها صاحبها لغيره لينتفع بلبنها فيشرب من لبنها أو من حليبها، ثم إذا انقطع لبنها ردها لصاحبها. فكانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنائح فيشرب من لبنها عليه الصلاة والسلام ويسقي أهله. وهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا بيان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الزهد في الدنيا والبعد عنها وعدم الركون إليها، ومنها أيضا إيثار النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه، حيث كان يؤثر أهله على نفسه فيسقيهم من هذا اللبن الذي كان يأتيه من جيرانه من الأنصار. وفيه أيضا دليل على جواز إخبار الإنسان عن حاله السابقة وما كان عليه من الفقر وضيق العيش بعد نعمة الله عز وجل عليه، على سبيل الخبر وبيان نعمة الله لا على سبيل التشكي. فإذا أخبر الإنسان عما مر به من جوع وفقر وضيق عيش بعد أن أنعم الله تعالى عليه، إذا أخبر بذلك على سبيل الخبر وبيان نعمة الله تعالى عليه لا على سبيل التشكي، فإن هذا جائز. ومنها أيضا أن حال الجيران أن يكون بعضهم يعين بعضا ويساعد بعضهم بعضا، فإن جيران الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا من الأنصار كانوا يعطونه هذه المنائح لينتفع بها، وهذا هو شأن الجار، أن يعين جاره وأن يطعمه مما طعم. أما الحديث الثالث حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بقوم وعندهم شاة مصلية يعني مشوية، فدعوه لأجل أن يأكل منها فأبى، وقال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل طعاما مثل هذا. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا دعوة أهل الخير والصلاح، وأن من أعظم من يدعى وأهم من يدعى في الدعوات هم أهل الخير والصلاح. وهذه الأحاديث كلها تدل على بيان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحال والتقشف في الدنيا والبعد عنها، وأنه كان لا يشبع هو وأهله، وهذا في الأعم الأغلب، فلا ينافي هذا ما جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يشبعون أحياناً، فلا تنافي بين هذا وهذا، لأن المراد بهذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله الحالة العامة الغالبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا ينافي أنه كان يشبع هو وأهله وزوجاته وكذلك أصحابه أحياناً، فعلى هذا لا يكون هناك تعارض بين الأحاديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.